عن علاء أو الإنسان إذا كان مؤدية على معنى العلو على الأولى والثاني بالإله يعني إيه؟ وهذا هذا هذا ما ذهب إليه ابن كثير. أقول هذا ما ذهب إليه ابن كثير، ولهذا ذكرنا أنه هو الأقرب من الصواب، من استوى إلى السماء أي قصر. إيه نعم نعم، البغوي فسر في سورة فصلت غير ما فسر في سورة البقرة، أو إنه إما أنه ظهر له معنى جديد، أو أنه نسي ما قال في الأول، في احتمالات ما نعرف، أو أنه فسر هذا ليكون التفسير مزدوجا، بمعنى أنه يجوز أن تفسر بهذا أو بهذا. لا، لأن هو صحيح يعني يجب أن نجعل الحديث واحدا، لكن لما كان نصر المؤمنين من جهة من قبل أهل اليمن بين واضحا أجري الحديث على ظاهره، والذين قالوا إن المراد باليمن كل الحجاز لأنهم قالوا إن الإيمان والحكمة ما نبعث إلا بمكة، ما نبعث إلا بمكة، وهذا هو الواقع، ما نبعث بصنعاء أو بزبيد أو صعدة أو ما أشبه ذلك، فيقولون إنه يتعين أن نقول هكذا. أما أجد نفس الرحمن من قبل اليمن فالرسول هو الذي يقوله، يقوله في المدينة أو يقول في مكة، ما ندري في تاريخ الحديث، لكن على كل حال فإن الله تعالى نصر المؤمنين بالأنصار في أول الإسلام، وكذلك بالأنصار في حروب الردة في أهل اليمن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هذا كلام الشيخ الإسلام. إذا قلنا إنه وراء الطائف خرجت مكة وخرجت المدينة، شو ما تحت من جهة الانخفاض يعني؟ لا لا لا، من جهة اليمين، من جهة اليمين. لعل كل حال العلماء فسروا هذا بما قلت إن الحجاز كله يعتبر من منطقة اليمن، بمعنى إن عندنا الشام ويمن، فالشام مثلا من جهة اليرموك، و يعني ما نعرف الحدود بالضبط، لكنه ما عدا اليمن. هذا بالنسبة لنفس، بالنسبة لنفس. أما بالنسبة للإيمان يمان، ما يمكن نقول إن الإيمان من قبل اليمن إلا إذا دخلنا الحجاز. يمدح الشام أحيانا، لكن الحديث اللي معنا الآن ما يمكن نقول إنه الشام للشام، مثلا نقول الإيمان يمان. لا، في ما أستقيم الحديث، ما يمكن الإنسان يطمئن إلى أن يقول إن الإيمان هو في أهل اليمن. ما يلزم من ما يفيد اليمن إلا إذا قال إيمان يمان، واضح في الحصر، الحكمة يمانية واضح، الحكمة يمانية نقول ولا حجازية. الحكمة لو قال حكمة يمانية بس مطلق يعني بدون أل، واضح. نعم. إيه نعم. لا الإيمان إنه من جهة اليمن هذا ما. يعني فيها الشامي والعراق. الجهة هي. لكن طيب الجهة أي جهة؟ هل الجهة تبدأ من الحجاز أو تبدأ من من من ما وراء الحجاز؟ ونجعل اليمن والحجاز والشام. نعم. ليش؟ الإيمان لا يعزل لا أرض المدينة كما تعرض الحية إلى إلى جحر. Thank you.